قال وما يدريك لعله عنده غلول. ففتشوا فوجدوا قطيفة حاجة تحرير لقاها في ميدان المعركة دسها. تجاوزنا الوقت هذا الوقت. الله المستعان. الله يعيننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال. تستمعون الآن للمجلس الثالث عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام.